Thank you. Oh, What?

فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها بشرا سويا كل ما فيك منها. وكان أمر Oh, عندنا في القرآن. يا سلام. الله أكبر. وما كانتم

سلام ما وضع السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن ذلك عيسى بن مريم يا مقول الحق الذي فيك يرسون ما كان لله أن يتخذ من ولد طب والله العظيم لكذا كان طب والله لكذا كان يا سلام يا سلام ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيك يسترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه صدق الله العظيم. ما كان لله ان يتخذ من ولد وحاشا له ان يكون له ولد وان تكون له زوجه وان يكون له شريك، فهو الله الواحد الاحد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هكذا اخوتنا اخوة الايمان، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ اللامع المجيد الاذاعي الشيخ محمد الليثي القارئ.